إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فتتمة لما بدأناه في الخطبة الماضية من الحديث عن الآفة الثالثة من آفات اللسان، لنبين حقيقتها ونجليها ونعرف مخاطرها فنحذر منها. أيها المسلم، أيتها المسلمة، ما نتحدث عنه الآن من هذه الآفات نحتاجه كثيرا في زماننا، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أزمة أخلاقنا وعلى بعدنا عن ديننا. حتى هذه الألسن قد جعلناها منفلتة عن طاعة الله، حتى ألسنتنا لم نضبطها بعد بشرع الله، وانظر إلى كثرة هذه الآفات، ونحن بعد لم نخرج من آفة الشرك. وما يأتي أعظم وأكثر من حيث الكم، أما خطر الشرك فهو الأعلى والأعظم، لذلك ابتدأنا به. والآفة التي تحدثنا عنها سابقا، أي في الخطبة الماضية، التطير أو الطيرة، التشاؤم، أو لكن ما كنقولوا إحنا بالدارجة ديالنا كنقولوا النحس. فيعتقد الإنسان أن شيئا إذا رآه أو سمعه أو شيئا معلوما عنده، أنه إذا تطابق معه أو التقى به فإنه سيحصل له شر. هذا هو التطير. التطير هو التشاؤم، كما مر معنا، هو التشاؤم بمسموع، شي حاجة كتسمعها، أن يسمع كلاما لا يرضاه، أو كلاما يتطير به، أو حال يسر كما قلنا بغي بيع يشري، فيسمع رجل يقول لرجل سر الخاسر مثلا، يسبه بالخسارة أو بالهلاك، ويتطير من هذا الكلام، يقول كان البيع يشري، يسمع هذا الكلام ما بقيش البيع يشري، أو يتطير بصوت البوم طير، أو صوت الغراب، أو غيرها من الأصوات، أو يتطير بمرئي، شي حاجة كيشوفه يتطير بها، يشوف مش حل مثلا، أو لا يشوف موكانيت البوم، أو لا يشوف الحمام يكتر عنده في الدار مثلا، أو لا يشوف شخص معين، إنسان، كاين من الناس اللي كيطير بشخص معين، تيربط النحس، كيقول لك أنا عندي النحس في ذاك الإنسان فلان فلان، لدرجة أنه كما سيأتي بيانه في بعض مظاهر التطير، تلقاه يخرج من داره يتلاقى مع شي واحد يقول صبحنا على الله، ويقدر يرجع، وهذا هو التطير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. هذه هذا هو الحقيقة اللي كنهضروا عليها. خارج من الدار تلقى مع واحد كيعتقد فيه النحس، يقول لك هذا هذا صبحنا على الله، وتيرجع وتيقول لك انا باش نبدا النهار جديد اش كيدير، كيقول لك نفطر، تيمشي يقول لك يعاود الفطور بحال لا باغي يعاود النهار من جديد باش يبطل، كانه نقض له وضوءه ويريد ان يعيد الوضوء. وهذا كله خزعبلات وخرافات لها تأثير خطير على قلب الإنسان، بل له تأثير خطير على عقيدته، ويحرمه من فضائل عديدة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول كم شيء نعود الفطور، ومن الحديث صريح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. ما خصش تردك، هذا كله من التطير أو شيء مسموع. شيء يسمع يتطير بيوم، شي نهار عنده يتشائم به، شي نهار مثلا كيقول ديما هذاك النهار كيبقى يوسوس للشيطان تيقول هذاك النهار عندي خير، أو لا. كما هذه المسألة ينبغي أن نتنبه لها، وهو منتشر في زماننا، أن الإنسان قبل ما يخرج كيقرأ أشكي ذاك كما يقولون علم الفلك، تقرأ علم النجوم، تقرأ الصفحة ديال الأبراج في الجرائد، تقول لك شوف أنت ايش من برج، واش برج الحمل ولا برج العقرب أو غيرها من الأبراج، وتقول لك شوف الحظ ديالك اليوم، تقول لك شوف أنت اليوم ديالك راه اليوم كحل ما تخرج، أو لا راه غاتلقى لك كذا ولا غيطرى لك كذا ولا هذا اليوم يوم السعد، فيربط يعني حياته وما قدر له من خير وشر في هذه الأمور التافهة التي لا علاقة لها بخير أو شر، وهي منافية لعقيدة المسلم. وقد جاء صريحا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن، هذا هو الكهان، أو تكهن أو تكهن له، هذا مع الكهانة. وهذه من أسباب انتشار التطير ذهاب الإنسان إلى الكاهن، تقول لي أنت راه غيطرى لك شي حاجة خيبة، ولا راه الناس عندك في حاجة، ولا أو لك يقرأ هذه الأبراج وكيعتقد بأنه راه غيطرى شي حاجة، ولا كيمشي عند شي مشعوذ ولا شي كاهن وتقول أنا نقرأ لك الكف، أو التي يخطط الخطوطة في الأرض ويقول لي نقرأ لك الحظ ديالك شنو يكون عندك. هذا جمع بين أمرين: التكهن، الذهاب إلى الكهنة، وذهاب إلى العراف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صريحا حديثا: الأول في الذي يصدق، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، الكفر الأكبر. أما الذي يذهب فقط ليختبر ليسأل، ولكن هو ما أنطيقش، مش غير يسمع وما تعتقدش فيه شي عقيدة، ولكن هو غمش غير سول غير يشوف شو يقول لي، تقول كمشي نجرب، تقول شي واحد مثلا واحد يعتقد في الدماء، واحد تقول يا الله تنسى جرب أجرب، وكيمشي معه مجرب وليس مصدقا. هذا كلم شو جرب، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. يصلي ولازم يصلي باش يبرأ الذمة دياله، ولكن ما عنده هذيك الصلاة أجر، بحال واحد خدام في شركة ملي سال الشهر قالوا لي ما نخلصكش، انت غتخدم الا بغيتي تبقى خدام معنا غتخدم، ولكن ما نخلصوش لان عندك اخطاء اخطأتي ولا غيره من الامور، كيبغيو يعاقبوه تيقول لي غتخدم غتجي تخدم بلا خلاص، كيسالوا الحق. فهكذا الامر، يصلي ولكن ما عنده حتى اجر فيه، علاش؟ لأنه أتى العراف. وهذه من الأمور التي سببت انتشار هذا التطير من الأسباب. فيعتقد الإنسان يعني مجرد سماع أمر بأنه مثلا عنده يعني نحس في ذلك الأمر، إما تسمع كلمة أو لا عدد أو لا صوت معين أو لا يعني كيتوافق مع شي نهار معين أو لا شهر معين أو لا عدد معين، واش كيدير؟ ويتطير ويتشائم. وقلنا أن الناس ينقسمون إلى صنفين: متطيرين، كاين جوج أصناف، كاين الصنف هو أخطرهم اللي كترد الطيار، تيطير تيتشائم من شي حاجة وكيعتقد النحس شي حاجة وكيحبس يقول لك أنا ما بقيتش نعمل هذا النهار ما نعملش نجلس في الدار، كيخاف أنه طرى لي شي حاجة فتكفه الطيارة عن العمل. هذا أخطر الأنواع وأشد الأنواع. ونوع ثاني وهو أقل منه ولكن يدخل في تطير، أنه كيمضي في العمل ولكن تبقى شاك تبقى خايف، تبقى عندك طرى لي شي حاجة هكا ولا ياك ما غادي إلا خرج غادي طرى، أو لا بعت شريت غادي طرى، أو لا تكلمت غادي طرى، أو لا، ويعتقد أنه يمكن أن يحصل له شيء، وهذا كذلك من التطير، غير أنه أهون من الدرجة الأولى. أما المؤمن فعقيدته ثابتة لا تتزعزع. فهذا هو كما قلنا حقيقة التطير. بهذا يظهر لنا كما قلنا سابقا حكمه، ما دام أن الطيرة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم شرك، ثم هي تتعلق بانتفاء أو نقص التوكل والثقة والاعتماد على الله عز وجل، فهذا يدل على أنها محرمة وينبغي الإنسان تركها. ما يتعلقش الإنسان بالتطير، وما يتكلمش بالتطير، وما يعتقدش بالتطير، وإنما يربط قلبه بالله عز وجل. فالطيرة حرام وشرك، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنها ونفى تأثيرها، فقال لا عدوى ولا طيرة. لكن ما كانش طيرة، التطير ما كانش، ما كيأثرش، لا تأثير له، ما عنده تأثير، ولكنه يخرب عقيدة المسلم. وقال فيه كذلك النبي عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك، ويكفي في هذا وبالا على المتطير، يكفي في هذا زاجرا لنا عن التطير. من قال لك الطيرة شرك؟ السلام عليكم، ما بقيت هضرة، أش بقيت تسول لك تقول ما فيها باس؟ قال لك الطيرة شرك وانت بقيت تتطير؟ فينبغي المسلم أن يتركها، بل يجب حتما لازما أن يبتعد الإنسان عن التطير، في أن التطير بجميع صوره ومظاهره. مظاهر التطير عديدة كما سبق كذلك، والتطير قديم ليس بجديد، فكان المشركون يتطيرون بالأنبياء والصالحين كما مر معنا في موسى عليه الصلاة والسلام، وعن نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم تطير به فرعون وملأه، وكذلك ثبت في كتاب الله عز وجل تطير غيره من الأقوام كثمود. قال الله عز وجل في محكم تنزيله ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. ماذا كان جوابهم؟ قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قالوا تشاءمنا بك وبأولئك الذين اتبعوك، راه إلا خفنا نتبعوك ويمسنا الضر، راه غير نتبعوك ونشدوا الطريق ديالك وغادي تزرع لنا الآفات والآلام والغم والهم، لا ما بغيناش نتبعوك، طيرنا بك ويمسنا الضر. فأجابهم في ثبات المؤمن وعقيدته الصحيحة، قال طائركم عند الله، قال طائركم عند الله، ما ترجونه وما تخافونه عند الله. طائركم أي حظكم، نصيبكم، قدركم، قضاؤكم، كله عند الله، بيد الله، ليس لأحد يتصرف فيه. ماشي أنا غنجيب لكم الخير، ماشي أنا غنجيب لكم الخير والشر، ماشي أنا غنأثر فيكم بالخير والشر، لا، الخير والشر كله من عند الله عز وجل، بخلق الله عز وجل، بقدر الله عز وجل. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكذلك فعل المنافقون مع نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل في محكم تنزيله أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. شوف المفلسين، شوف الكافرين، نسبوا الشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، غير يمصهم شي صرف يقول لهم أنت السبب، أنت السبب اللي جينا الشر. قل كل من عند الله، هدوى هدوى ديال التطير كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني رصدت السيئة فبسبب ذنوبك. وهذا الخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم وأمته أولى به، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام معصوم. خطاب لنا أن ما أصابنا من سيئة فبسبب ذنوبنا، وهذا هو الإحسان إذا شاء منه. إن كان الشؤم في شيء فينبغي أن يكون في المعصية، الإنسان اللي يدير المعصية يتشائم، هنا في الخاص يكون تشاؤم، درتي المعصية تشائم وقول يا ربي هذه المعصية غتجيب لي شي كارثة، غيسبني الضر، من عند الله ماشي هي بذاتها، ولكن من عند الله، لأن الله عز وجل ربط بالمعصية العقاب الدنيوي والأخروي. أما يربط الإنسان الأمور بغير أسبابها الشرعية فهذا هو تطير بعينه، يعني في الشر. فينبغي للإنسان أن يعي هذا الأمر. شوف التطير فين كان، كانوا يتطيرون بالصالحين، عوض أن يتفاءل بهم ويقول في مكين عندنا الصالحين كاين الخير، تعكسات الأمور. ولكن في زماننا المرأة أو الأب والأم غير البنت ديالهم دير الحجاب ولا دير النقاب يقول لها صافي ما كاين زواج وبقى هكاك، فيتشاءمون بحجابها وبنقابها، يظنون أن هذا الحجاب وهذا النقاب سيصرف عنها الزواج. من قال بأن الحجاب هو الذي يصرف عن الزواج أو العفاف هو الذي يصرف عن الزواج؟ إلا تعفات عفات المرأة ولا عفات الشابة أنها سيصرف عنها الزواج. من قال هذا؟ هذا قول شيطاني لا ينبغي لأحد أن يعتقده أو يقوله أو غيره. غير يلتزم الشاب ويلتزم في ظاهره وبطنه بشرع الله عز وجل ويقول لي باه تا إلا بقيت هذه الحالة ما تخدمش، شكون يقبل بيك؟ ما يقبل بك الشركات، ما يقبل بك حتى شي واحد، هذا المظهر اللي أنت به ما يقبل بك، ما يقبل بك حتى شي واحد، راه غير يشوفك تصلي يجريو عليك. فيتطير بطاعة الله، هذا التطير نوع دقيق من أنواع التطير للناس انتشر فيهم وهم لا يدرون. أو في البيع والشراء تقول لك واحد أنا راه غادي نصلي وبغيت نقص الرزق، هاد الصلاة راه نقصت لي الرزق، غادي كيف نمشي نجي نقص لي الرزق. فهذا نوع من أنواع التطير، يربط الأشياء بغير الحقائق بغير أسبابها الحقيقية. من قال بأن العبادة تنقص الرزق؟ والله عز وجل قال لنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. شو التناقض بين هؤلاء الناس وأفكارهم وبين آيات الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين معتقداتنا وديننا؟ هذا أمر خطير. فالتطير بالصالحين هذا هو الشؤم الحقيقي. إنسان يطير بالصالحين راه كارثة. بالعكس وجود الصالحين فينا فيه رجاء ألا يعمنا الله عز وجل بعقاب. من كثر الصالحين ذكر فيه خير فنتفائلوا ونفرحوا ونشطوا، ماشي من اللي التزم ليش واحد في الدار التزم ليه بنته أو ولده ولا المرته ويبدأ يتشائم ويقول لك حال صافي أتنزعين الكوارث ويغضب لهذا الأمر. وقلنا أن هناك مظاهر عدة للتطير، ذكرنا بعضها كتطير بالحيوانات، الناس يتطيروا بالمشحل يشوف مشحل ويخصبحنا على الله، أو لا يشوف بوم البوم هي الموكة، أو لا يشوف يكثر عنده الحمام في الدار مثلا إلى جل الحمام بوحده وسكن عنده في الدار كيقول صافي تخرب هذا الدار، أو لا شخص صفات مقلوب يقول لك راه غير نص ضعف الدار، وغيرها وغيرها من هذه الترهات والخزعبلات التي لا ينبغي المسلم أن يربط بها قلبه. كاين من تطير الآن كما قلنا سابقا يعني في أول خطبة الناس كيطيروا بناس أشخاص خرج من داره ويشوف شي واحد تلقى معه في الطريق وصبحنا على الله، أو لشي إنسان تيقول لأخي المسلم يقول لي من النهار اللي عرفتك وأنا اللور اللور، هذا تطير. يقول من النهار اللي شفتك ما شفت الخير، هذا تطير. هل ذلك الإنسان فضلا عن حيوان أو حجر أو شجر أو قمر أو شمس أو غيرها من المخلوقات هل بيده خير أو شر؟ فين عقيدة القضاء والقدر؟ فين هو صدق التوكل والاعتماد على الله عز وجل؟ فين هو قول المسلم حسبنا الله ونعم الوكيل؟ فين؟ أو لغير كلام تقوله؟ فين حقيقة الاستخارة؟ الاستخارة اللي يمكن يديروها الناس، لعلنا يأتي معنا خطبة أو درس خاص عن الاستخارة وحقيقتها وفضائلها. أنا الإنسان اللي يبغي يمضي شي أمر أو اللي يبغي يدير شي حاجة، هل حقيقة هذا الدواء ديال التطير أنه كيعتمد على الله وكيصلي لله ركعتين وتطلب فيها الله عز وجل أن الله عز وجل يختار لي، وإلا كان هذا الأمر فيه خير يسر لي وإلا كان فيه الشر يبعد لي. ودعاء الاستخارة الله يجزيكم بخير، الله يجزيكم بخير. أنا أود منكم جميعا أنا منين تفارقوا من الجمعة سير حسن المسلم وسير قرأ فيه دعاء الاستخارة، وقرأه مشي بعينك قرأه بقلبك بشوف حقيقة التوكل والاعتماد على الله. قرأ الأذكار، قرأ أذكار وغتشوف حقيقة التوكل الذي يطرد التطير. شوف الحقيقة دي المنافي التطير، التوكل ضد التطير. قرأ الأذكار وقرأ الأدعية اللي علمنا الله واللي علمنا النبي عليه الصلاة والسلام بتشوف الحقيقة دي الدين ديالنا كيفاش كتجعل القلب مطمئن بخلاف المتطير. كذلك الإنسان في البيع والشراء يلا حل الحانوت يقول كيف افتح يا رزاق يا كريم، هو شوف الكلام اللي قال في الأول علم بأن الفتح من الله بأن الرزق من الله، ولكن غير يصبح لي شي واحد كيتشائم منه أو لا غير يجي شي واحد يقول لك الأول يقول لي اقصرف ليا ما يبقيش يصرفني. علاش؟ يقولك بدينا على الصرف، نخرجوا الفلوس على الصباح. او ليس يصبح لي شي واحد بغي يتسلف من عنده الكريدي، يقول لي لا كيش كريدي، الاول الكريدي خرج فلوس على الصباح. فيتشائم وما عرفش بان خير الناس انفعهم من الناس، ما عرفش بان الى بدا النهار ديالو بهالطاعه ان يكون نافعا للناس. واحد بغى الصرف، عنده الصرف، إذا كان عنده الصرف اللي كافيه ماشي مشكل، ولكن يعتقد هذا العاقل يقول لي راه عندي غير كفاني، راه ما عنديش ما يزيد، ولكن باش يعتقد انه الى صرف لي غير ينقص لي رزق، او لا يعتقد بانه الى سلف او لا كريده للناس على الصباح الاول يكريدي ليه راه غادي ينقص لي رزق. هذه عقيده فاسده، عقيده كارثيه. وكذلك ما مضى معنا في عقائد الزواج، يعني في تطير الزواج، لا ضربات البنت الشقاطه اللي يقول ما غاتزوجش، او الحسات يعني الى الحسات الطنجره تيقول لك راه الزواج ديالها غيكون فيه الشتاء، او لا بعض كما قال لي بعض الاخوه جزاهم الله خير ان الى سفت دقيق تيقول لك غادي يكون نهار العز ديال العجاج. فيتطيرون بهذه الامور التي لا علاقه لها، شنو علاقه بين السفت بين الماكله وبين الشتاء ولا الرعد ولا البرق ولا العجاج؟ اي علاقه بهذه؟ فالنفع والضر لله عز وجل، هي عقيده المسلم. هذا هو اللي كنطلبوا، يطالبون الله عز وجل به، وهذا هو الأساس ديال الدين الإسلامي، أن يصحح الإنسان وعقيدته، صحح العقيدة ديالك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التطير مضاره كثيرة، إذا بغينا نحسوا المضار ديال التطير ذكرنا بعضها في هذه الخطبة والخطبة الماضية متفرقا، إذا بغيتي تجمعها غتخلع. إذا جلستي وبقيتي تشوف التطير سير جلس وشوف التطير اش من خير فيه، ما فيه تخير، وكيلا بغيتي تحسب الشر اللي فيه كله شر، أولها أنه شرك، والشرك ما تعلمون شؤم على صاحبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك مذموم، أكبر الكبائر وأعظم السبع الموبقات التي توبق صاحبها، هلاك على صاحبه. والنبي عليه الصلاة والسلام تبرأ من صاحب تطير، ليس منا، ليس منا. وهذا خطاب عظيم كما قلت لكم سابقا في الخطبة الماضية، خطير أن يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا. إذا قال لك ليس منا دير بالك، عشان يخرج، يخرجك النبي عليه الصلاة والسلام، إما خروج أكبر أو بعد عن النبي عليه الصلاة والسلام في المنزلة. صحيح، يقول ليس منا، هذا ما أنا مني، ما هو مني ما أنا منه، بعد منه ما ترضاش بك يقول لك لا. فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك ليس منا من تطير أو تطير له؟ من خطر التطير أنه يحرم صاحبه من الدرجة العلى. يكون الإنسان مجتهد العبادات والطاعات والصيام والصدقة والإحسان والبر والخلق الأخلاق الحسنة الحميدة، جمع كاع الباب، كاع أبواب الخير جمع، وكلا كان فيه تطير صعيب عليه، ما يرفعوش في الدرجة وما ينفعوش. ذاك التطير خطير، كينقص لك الحسنة ديالك. يجي قال النبي عليه الصلاة والسلام لن ينال الدرجات العلى، ما يحلمش بها الإنسان، ما يحلمش اللي كيطير قال لك ما يحلمش بالدرجات العلى، أنا يوصل الدرجات العلى. لا، لن يلان الدرجات العلى من تكهن أو استقسم بالأزلام، هذه ثلاث، والشاهد عندنا الثالث، أو رد أو تطير فرده عن سفره، أو رجع عن سفره من تطير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رجع من السفر ديالو في التطير، كان مسافر والطيارة ديال طير وتشائم وشاف شي حاجة تتنحس منها ورجع في ظنه، قال لك ما يلقاش درجات العلى. ومن أدلة كذلك على هذا الحديث المعروف المشهور الذي تحفظونه لعلكم تحفظونه وتسمعونه كثيرا، الحديث هي السبعين ألف، السبعون ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. النبي عليه الصلاة والسلام يحدث أصحابه ويقول بأن هذه الأمة ستكون كثيرة يوم القيامة ويدخلون الجنة، ولكن قال لهم أي غادخل الجنة، ولكن اسمع ايش قال، قال لك فيهم 71,000 هالدرجة العلى، 71,000 من هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يعني كاين شي ناس غيتحاسبوا، وكاين الحساب ديالو ياسير، وكاين الحساب ديالو عسير، وكيل غيدخل النار عاد يغفر لله عز وجل يتكفر عليه داكشي اللي كيتسالو يخلصو عاد يدخل الجنه. ولكن كاين واحد 70,000 ما يدخل الجنه بلا حساب بلا عذاب مباشره يدخل الجنه. فخاض الصحابه باولئك من هم هؤلاء؟ فلما خرج عليهم النبي عليه الصلاه والسلام وسالوه قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال لك هذوك اللي ما كيطيروش اللي كان عندهم التوكل كامل على الله عز وجل هؤلاء يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. ايوا الا كان انسان تيطير غيتحرم من هذا الامر. اللي كيطير محروم من هذا الامر ما يمكنش يوصل للدرجه ديال 70,000. ملي كتسمع انت هذا الفضل العظيم ما كتحلمش به ما كتمناش انك تدخل الجنه بغير حساب ولا عذاب. لا اظنك ايها المسلم وايتها المسلمه من هؤلاء. كلنا يتمنى ان ندخل الجنه بغير حساب ولا عذاب ولكن الا كنت تطير مشى هذا الفضل. فينبغي لك التوبه من هذا التطير والا تعود اليه وان تكفر اذا تطيرت له احسن لك وغدرك الشيطان وطيرتي دير الكفاره ديالو مباشره انك لا تمضي اولا ما تمضيش قل استغفر الله وتوب اليه ودير قل دعاء ثابت كما سياتي معنا ان شاء الله تعالى ادعي الله عز وجل ثم امضي في عملك متوكل على الله عز وجل وفرغ القلب ديالك من ذاك الامر انه واعلم انه لن يصيبك الا ما كتب الله لك. من اخطر الامراض التي تاتي بعد التطير عدم الثقه بالنفس وكثره الوساوس. كتلقى ذاك المتطير دائما موسوس غطرة شي حاجه تقرقم حدا شي حاجه يسمع شي صوت دائما هو موسوس ما عشا شي بسم الله الرحمن الرحيم دائما كتلقاه موسوس دائما مريض دائما خايف ما تلقاش مطمئن مرتاح البال عمرك ما تلقى مرتاح دائما خايف. وكذلك تطير مثبط للهمه ومقعد عن العمل. المتطير غير يجلس اخر غايقول كان تحرك طرا لي شي حاجه ملي كيبقى يكثر من الانسان كيولي بحال هكا لا جالس وكران تحرك غنشوف بنادم غطرا لي شي حاجه ولا غادي ندير شي عمل غطرا لي شي حاجه فيكون دائما متطيرا متشائما والعياذ بالله. فينبغي الانسان هذه بعض الافات والا فاضرار وافات تطير كثيره كثيره. لذلك كان للسلف الصالح مواقف عظيمه من هذا التطير على راسهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم سعد بن ابي وقاص اول من رمى بسهم في سبيل الله الصحابي الجليل سعد بن ابي وقاص وهو من العشره. سعد بن ابي وقاص شاش قال اش قال واحد النهار كان خارج في غزاه خرج في غزو ومعه اصحابه معه الناس من الصحابه او تابعين خارجين لغزو. فهذيك الغزو كانوا تلاقاو مع شي ضباء الضباء هي الانثى ديال الغزال تلاقى مع شي غزالات في الطريق جايين الغزال حيوان معروف جايين في الطريق فراهم رجل فلما رجعن يعني فلما راينهم رجعن ادبر هذوك الحيوانات غير شافوا هذوك الضباء غير شافوا الجيش جاي وما يرجعوا ولاو الدهور. والعرب كانت تتطير بالضباء كاسم الحيوانات اللي كتطير بها هذه الضباء الا كان جايه كيستبشر خير الا ادبرت كيستبشر شر غير يشوفها غاده الا تلقى معاه وهي غاده عاطيه بالنور وغاده تيتشائم وترجع للعمل ديالها. فلما راها رجل ممن كان معه فقال له انزل اصلحك الله يعني انزل حبس. تطير هذا الرجل يعني حبس نزلوا ما نزلوش القدام شو هادو راه عطاونا بالظهر وزادوا القدام. فقال له سعد بن ابي وقاص الذي رباه النبي عليه الصلاه والسلام على العقيده الصحيحه التعامل الصحيح مع التطير قال مما تطيرت شنو اللي جعلك هناك تطير وتقول نزلوا دابا نزلوا. قال امن اقرانها او قرونها اذ اقبلت عندها قرون حيوان عنده قرون طيرتي من هذوك ملي كان جاي عندها قرون تشوف قدامهم ام من اذنابها اذ ادبرت لها ذنب اش هادشي هذا ما تطيرت. ولا ارى هذا الا انه من الشرك. ثم مضى ولم ينزل. قلت تطير من حيوان عنده قرون وعنده ذنب اش من خير عنده واش من شر عنده هذا لان غير الضيق. وكذلك عبد الله بن عباس كان جالسا كما روى عنه ذلك عكرمة كان جالسا في أصحابه فسمع رجل صوت غراب صوت الغراب كما قلنا هو بما يتشاءمون به، سمع صوت الغراب فقال رجل خير خير، يعني سمع صوت الغراب ويتشاءم خاف ويقول خير خير، يعني كان يقول خير إن شاء الله، كأنه يدفع يعني الشر الذي سيأتي بهذا الصوت. فقال عبد الله بن عباس لا خير ولا شر، اش من خير واش من شر في هذا الصوت؟ وليتي كتفهم الصوت ديال الطيور الذي علم منطق الطير داود وسليمان عليهما وعلى النبيين افضل الصلاه وازكى التسليم. البشرين اللي كانوا يعرفوا اصوات الحيوانات وعلموا منطق الطير هما هاد النبيين. اش كتسمع اش تفهم هذا الصوت؟ الغراب، غراب يصيح حيوان ماذا يملك؟ لا خير ولا شر. وكذلك طاووس بن كيسان من كبار التابعين كان خارج سفر مع صديق له، فلما سمع صوت غراب قال ذلك الرجل كذلك خير خير خير زمان. فقال له طاووس وأي خير في هذا؟ وأي خير وشر في هذا؟ ليش من خير وشر في هذا؟ قال لا تصاحبه زجرا لها، وهذا أكبر دليل على أنهم كانوا يعدونه من الكبائر، كانوا يعدون هذا الأمر من الكبائر، إنه لا يجوز إنسان يتطير. ولذلك الوقت نقف عند هذا الحد، بقي معنا دواء التطير والأساس أمضي إن شاء الله تعالى الخطبة القادمة ونمضي في الآفة الرابعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أمير المؤمنين اللهم انصرنا نصرا تعز به الدين وترفع بيرة الإسلام والمسلمين وتذل به رقاب أهل الشرك والضلال المبين. اللهم احق مسعاه كله ولي نصيره ولأوليائك ظاهر المعين. اللهم أري الحق حقا وارزق اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزق اجتنابه، وأقر عينه في ولده مولاي الحسن، احفظه في أخيه مولاي رشيد وفي سائر أسرته العلوة الشريفة، إنك يا مولانا سميع قريب. قبل الختام الله يجزيكم بخير، لكن إذا تشوفوا باقي الأعمال يعني في المسجد متواصلة، والمسجد لا يزال يحتاج إلى نفقات كثيرة وإلى أموال كثيرة، لا زال العمل أمامنا، فينبغي للمسلم لمن أتاه الله عز وجل سعة في الرزق أن ألا يبخل على بيت الله عز وجل مما أتاه الله عز وجل، خصوصا يكون في الباب، فلا تبخل على نفسك، لا تبخل أيها المسلم، واعلم أن هذه النفقات لن يضيعها الله عز وجل لا في دنياك ولا في أخراك. وما نقصت صدقة من مال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.